منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون قال الله سبحانه في كتابه الكريم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال سبحانه من يهدي الله فهو المهتد إلى غير ذلك من آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى يذكر الله عز وجل فيها نعمة الهداية وأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وأن أعظم النعم على العبد أن يهديه الله سبحانه وتعالى وينجيه من النار ويدخله الجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى والهداية هي معرفة الحق والعمل به أن يعرف الحق ويعلمه وكذلك أن يعمل به ويتبعه لأنه ليس كل من عرف الحق عمل به واتبعه فكثيرون ممن عرفوا الحق لم يهدهم الله سبحانه وتعالى إلى العمل به واتباعه فلذلك فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه الكريم قصص بعض من ضل عن الهدى ولم يكن من المهتدين بعضهم بسبب عدم العلم بالحق وبعضهم بسبب علمهم ولكنهم لم يعملوا فبسبب عدم عملهم بما علموه من الحق وبما عرفوه من الحق وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يطلب المسلم من ربه سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم ثم يبين سبحانه وتعالى ما هو هذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وفسر سبحانه وتعالى ذلك في سورة النساء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فالذين أنعم الله عليهم هم هؤلاء الأصناف النبيون والصديقون والشهداء والصالحون فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم فإذا طلب المسلم من ربه سبحانه وتعالى أن يهديه صراط من أنعم الله عليه فإنما يسأل الله تعالى أن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ورد في تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى هكذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الفريق الأول عرف الحق ولم يعمل به فكان ذلك سببا في غضب الله سبحانه وتعالى عليهم فالمسلم يسأل الله سبحانه ألا يجعله سائرا على طريق اليهود والنصارى ويكرر دعاءه ذلك في سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاته، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني يسأل الله تعالى ألا يجعله سائرا في طريق هاتين الفئتين ومن لحق بهما، فكل من عرف الحق ولم يعمل به فهو فيه شبه من هؤلاء المغضوب عليهم، وكل من لم يعرف الحق فهو داخل في الضالين. فالمسلم يسأل الله سبحانه ألا يجعله من هؤلاء ولا من هؤلاء، وأن يهديه أي يعرفه الحق ثم يوفقه للعمل به واتباعه. كذلك أبو جهل ومن معه من زعماء قريش قال الله سبحانه وتعالى فيهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هؤلاء الكفار كانوا لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتقدون أنه كاذب، بل كانوا يسمونه الصادق الأمين، ولم يجربوا عليه كذبا قط عليه الصلاة والسلام، فيعلمون أنه صادق ويعلمون أنه أمين، ومع ذلك لم يتبعوه عليه الصلاة والسلام بسبب الحقد والحسد. وعبر عن ذلك أبو جهل عندما سئل عن موقفه من النبي عليه الصلاة والسلام فقال كنا وبني هاشم كفر سيرهان، قومه بنو مخزوم وبنو هاشم، كنا كفر سيرهان، إن قالوا فينا كذا قلنا فينا كذا، كلما ذكر بنو هاشم منقبة لهم وفضيلة لهم قالوا فينا كذا، فيهم فضيلة ومنقبة موازية ومساوية لما عند بني هاشم، حتى إذا قالوا فينا نبي فأنى لنا ذلك، إذا قال بنو هاشم فينا نبي فكيف يأتونهم بنبي آخر وكيف يكونون أتباعا لبني هاشم. فمنعه عصبيته لقومه وعشيرته كانت سببا في حقده على النبي عليه الصلاة والسلام ومانعا له من اتباعه عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في قصة حيي بن أخطب زعيم اليهود لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وكان حيي بن أخطب في المدينة في ذلك الوقت، وكان من كبرائهم وكبار أحبارهم، ذهب هو وأخوه ليشاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام ويتأملوا في علاماته وهل هي العلامات التي هي موجودة في كتبهم. فرجعوا من ذلك اليوم كسيفي البال كئيبين بعدما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وتأكدوا أن العلامات التي في كتبهم تنطبق على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعرفوا حقا أنه هو النبي الخاتم. فورد في كتب السيرة أن أخاه أخو حيي بن أخطب قال له أهو النبي الخاتم الذي في كتبهم؟ قال هو هو ورب موسى، حلف يعني أنه هو النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته ما بقيت. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته ما بقيت، يعني مصر على أن يبقى على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه متيقن أنه هو النبي الحق عليه الصلاة والسلام. وقد قال سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم. سئل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان حبرا من أحبار اليهود وأسلم رضي الله عنه، فسأله الصحابة عن تفسير هذه الآية، يعني هو أعرف الناس بمعناها لأنه من أهل الكتاب، كيف يعني يعرف النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرف أبناءه. فسأل الصحابة عبد الله بن سلام عن هذه الآية: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أرأيت لو كان ابنك وسط أبناء الناس أكنت تعرف ابنك؟ لو ابنك بين أطفال كثيرين هل يلتبس عليك ابنك ويشتبه عليك بابن آخر؟ أكنت تعرفه؟ قالوا نعم. قال: كذلك إذا رأينا يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس عرفنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل واحد من أهل الكتاب في ذلك الوقت أول ما يرى النبي عليه الصلاة والسلام يلقي الله تعالى في قلبه أنه هو النبي الخاتم، ولا يلتبس عليه ولا يشتبه عليه أمره قط. فهؤلاء عرفوا الحق، ومع ذلك من لم يهدهم الله سبحانه وتعالى حادوا عن الحق. كذلك في قصة هرقل، وهي قصة طويلة، فيها أيضا أنه شهد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم، وقال: ولا يملكن موضع قدمي هاتين، ولو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجله عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه كلمات هرقل قيصر الروم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، ولكن خاف على ملكه وأن يذهب ملكه ورياسته، حاول أن يدعو البطارقة ليؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يبقى زعيما إذا آمن قومه. فلما وجد البطارقة رافضين لذلك أصر على البقاء على الكفر ليحافظ على ملكه. فحدثنا الله سبحانه وتعالى وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته، وورد في أحداث السيرة قصص عديدة تدل على أن ناسا كثيرين كانوا يعرفون الحق ومع ذلك لا يعملون به، وهذا نوع من الانحراف عن الهداية. الهداية أيها المسلمون منها هداية التبيين والإرشاد، ومنها هداية التوفيق والإسعاد. هداية التبيين والإرشاد أي أن يعرف الإنسان الحق، فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت الله تعالى له هذه الهداية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد الناس وتعلمهم وتبين لهم. وهداية التوفيق والإسعاد هي أن يصير الإنسان قابلا منقادا لما علمه من الحق عاملا به، فهذه لا تكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى، وهي التي نفاها الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. وذكر أهل العلم أيضا أنواعا أخرى من الهداية، منها الهداية العامة لجميع المخلوقات، أن الله سبحانه وتعالى أرشد جميع المخلوقات لما تقوم به مصالحها من كسب رزقها وتوقي الضرر عليها وجلب مصالحها. فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وهدى كل شيء سبحانه وتعالى. وهناك هداية إلى طريق الجنة، هداية المؤمنين إلى طريق الجنة، وهداية الكافرين إلى طريق النار، فأي إرشاد هؤلاء وإرشاد هؤلاء وتوجيههم إلى الطريق، وذلك في الآخرة، يكون في الآخرة كما قال سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذه هداية الظالمين إلى طريق النار، وأما هداية المؤمنين إلى طريق الجنة، فإن الله تعالى عرف الجنة للمؤمنين وهداهم الله سبحانه وتعالى إليها. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحدكم أعرف ببيته في الجنة من بيته في الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني إذا جاء يوم القيامة ودخل المؤمنون الجنة جعلنا الله وإياكم منها. الله سبحانه وتعالى يهدي المؤمن إلى طريق بيته، كأنه في الدنيا كأنك الآن وأنت عائد من الصلاة تريد أن تعود إلى بيتك، تعرف الطريق الذي يوصلك إلى بيتك وكيف تصل إليه. فالمؤمنون في أرض المحشر يجعل الله تعالى في قلب كل منهم معرفة بمكانه في الجنة، في أي درجة من الدرجات وفي أي موضع من مواضع تلك الدرجة، فيهتدي إليه ولا يلتبس عليه ولا يشتبه بغيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله الهداية في كل ركعة من ركعات الصلاة وفي غير ذلك، كلما تلونا سورة الفاتحة قلنا في دعائنا اهدنا الصراط المستقيم. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومطلعها ثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي السؤال والطلب، نطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية. فطلب الهداية يعني مقصود عظيم من مقاصد سورة الفاتحة. وهنا إشكال أجاب عنه المفسرون، وهو أن كل مسلم فهو مهتد، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم فإن أسلموا فقد اهتدوا، فإن أسلموا فقد اهتدوا، فكل من أسلم فهو مهتد. فهذا الذي يصلي ويقرأ الفاتحة هو مسلم فهو مهتد، فلماذا يطلب الهداية وهو مهتد؟ فأجاب عن هذا الإشكال بأن المقصود هنا هو التثبيت على الهداية، وكذلك الزيادة من الهداية، لأن المؤمن يكون بحاجة دائمة إلى أن يزيده الله سبحانه وتعالى هدى، كما قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين اهتدوا زادهم هدى، المفسرون بعضهم قال زادهم أي الله سبحانه، أي الله سبحانه وتعالى زادهم هدى، أي زادهم علما وزادهم خشية وزادهم يعني من الخير والاستقامة والثبات. وبعضهم قال زادهم أي النبي عليه الصلاة والسلام. والذين اهتدوا أي هداهم الله تعالى، كان النبي عليه الصلاة والسلام بتعليمه إياهم سببا في زيادة هداهم بما يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام ويثبتهم على الحق. فإذا المسلم عندما يسأل الله تعالى الهداية فيطلب من الله تعالى أن يزيده هدى علما وخشية وتقوى لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا لأن المواقف التي تحتاج إلى الهداية من الله سبحانه وتعالى كثيرة، في كل قول تقوله وكل فعل تفعله ما بين الصلاة والصلاة التي تليها تحتاج إلى أن يهديك الله سبحانه وتعالى. في كل قول ستتكلم به قد يهديك الله تعالى ويوفقك إلى أن تقول الصواب وما تؤجر به وما ينفعك، وقد لا تهتدي إلى ذلك ويضل عنك القول السليم. وكل فعل تفعله قد يهديك الله تعالى وقد يخذل الإنسان ولا يهتدي، فأنت بحاجة إلى هدايات متعددة في كل شيء يمر بك. وكذلك أيضا من الأجوبة ومن معاني الآية أن المسلم بحاجة إلى الثبات على هذه الهداية، لأنها نعمة قد تسلب من بعض الناس. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فأخبرنا الله تعالى عن بعض من هداهم الله سبحانه وتعالى ثم ضلوا، آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا. أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن قوم من المنافقين آمنوا في وقت ثم كفروا في وقت آخر، فالمسلم بحاجة إلى أن يثبته الله تعالى على الهداية. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني وسددني، وأرشد أصحابه إلى الدعاء بذلك، قال: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هدايتك الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم. واذكر بالهداية هدايتك الطريق، يعني عندما تقول اللهم اهدني استحضر في بالك معنى الهداية إلى الطريق الذي تسير فيه، الطريق الحسي، ليكون مثالا تتصور به المعنى ويرسخ به المعنى في ذهنك. يعني كما يكون الإنسان في طريق السفر في مكان غريب لا يعرف الطريق السليم الذي يوصله إلى مقصوده وإلى المكان الذي يريده، فتكون محتاجا إلى من يرشدك ويوجهك إلى الطريق الصحيح. فكذلك في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى الذي يوصل إلى الجنة يحتاج المسلم إلى هداية، فيستحضر هذا المعنى ويذكر هذا المعنى. واذكر بالسداد سداد السهم، يعني عندما يكون السهم مستقيما ويصيب هدفه بدقة، فمعناه تذكر هذا المعنى واستحضره عندما تسأل الله تعالى السداد، يعني تطلب من الله تعالى أن يجعلك مستقيما كاستقامة السهم، وأن تصل إلى هدفك ومقصودك كما يصل السهم الذي يرمي به رام ويصل إلى مكانه ومقصوده بشكل سليم. فهكذا يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الهداية دائما. وكذلك جاء في الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية حتى أهديكم. فهذا حث للمسلم على أن يكثر من طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف عظم قدر هذه النعمة العظيمة وأن يحافظ عليها. كيف يحافظ المسلم على نعمة الهداية؟ قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي عليه أن يجاهد نفسه في الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الآية نزلت قبل أن يشرع الجهاد بالسيف وقبل أن يشرع القتال، فلذلك فسرها المفسرون: والذين جاهدوا فينا، أي جاهدوا أنفسهم بتزكية النفس وتطهيرها من النقائص والعيوب وتحلية النفس بالفضائل ومحاسن الأخلاق وفضائل الأعمال. فمن جاهد نفسه في الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سيهديه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.